زادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم السميعه. النهارده هنتكلم عن شيخ عبقري من عباقره التلاوه ومن الرعيل الاول في القرن العشرين، هو فضيله الشيخ محمد سلامه. الشيخ محمد سلامه من الاصوات الجميله جدا جدا والقويه جدا جدا، بيجذب اذن المستمعين، يعني اول ما تسمعه كده على طول تروح معاه. قراءته قراءة متميزة متفردة. هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه له أسلوب في التلاوة متميز وفريد وحاد في التلاوة، ظل محتفظا بقوة صوته حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، يعني فضل صوته قوي وأداءه واحد ما ضعفش. ساعات الواحد هو شباب بيبقى له قوة في الصوت، قوة كبيرة جدا، لكن بعد ما نهاية العمر بيبدأ صوته يضعف واحدة واحدة مع كبر السن يعني. لكن الشيخ محمد سلامة رحمة الله عليه كان دائما وأبدا صوته قوي حتى أتوفاه الله تبارك وتعالى. هو عاش 83 سنة، من مواليد مسترد بالقليوبية عام 1899. خرج هذا المولود الذي أصبح بعد ذلك عملاق من عمالقة التلاوة وأستاذ من أساتذة التلاوة في دولة التلاوة. دلوقتي هنسمع تلاوة قرآنية نادرة لفضيلة الشيخ محمد سلامة، نستمتع بيها ونشوف الأداء ونشوف قوة الصوت ونشوف العبقرية في التلاوة. رحمة الله على فضيلة الشيخ محمد سلامة، نسمع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سمعتم دلوقتي تلاوة رائعة ونادرة جميلة لفضيلة الشيخ محمد سلامة. الشيخ محمد سلامة كان له شخصية قوية، كان دايما شخصيته قوية جدا، لدرجة ان هو كان بيشترط على الإذاعة ان هم لما يزيعوا التلاوة بتاعته كان بيشترط عليهم ان هم يزيعوا قبلها تواشيح وبعديها تواشيح، كان ده شرط له اساسي، يعني عشان ان هو يقرأ او يقدموه في الإذاعة كان بيشترط عليهم ان هم يزيعوا قبليه تواشيح دينية وبعد التلاوة بتاعته يزيعوا برضو تواشيح دينية. وحصل بينه وبين الإذاعة بعض الخلافات، هو كان شايف ان الاذاعه بتهتم بالفنانين ويعني تهمل القراء، وكان برضو ما بيحبش يقف على خزينه الاذاعه وهم مثلا في طابور يكون فيه فنانات وجوده، فكان هو بيرفض هذه الاشياء، يعني قارئ قران وراجل قارئ قران ويقف في الصف كده، فهو عايز يعني ان اهل القران يكرموا احسن من كده، يتعاملوا معاملة أفضل من كده، ما يبقاش يتساوى بالآخرين، هو عايز يعني يبقى له مميزات، مش له هو شخصيا، لا عايز يعني يبقى أهل القرآن والقراء يبقى ليهم شخصيتهم، لهم وقرهم، لهم احترامهم، وهو ده اللي كان عمل بينه وبين الإذاعة خلاف، وده كان سبب برضو أنه هو يترك الإذاعة فترة طويلة جدا جدا، لكن هو ساب تسجيلات رائعة جدا جدا، منها هذا التسجيل اللي هنسمعه دلوقتي لفضيلة الشيخ محمد سلامة اللي هيمتعنا بتلاوة قرآنية مباركة. تعالوا نسمع مع بعض. الله الله الله الله على الشيخ محمد سلامة، أستاذ من الأساتذة وعبقري من العباقرة. الشيخ محمد سلامة يعني بيسموه شيخ الدكة. ليه شيخ الدكة؟ كان أما يقعد على دكة التلاوة ما يقومش، كان ممكن يقرأ ليلة كاملة، ما شاء الله عليه قوة حنجرة، ربنا سبحانه وتعالى وهبه حنجرة قوية جدا جدا، بنسميها الحنجرة الذهبية، حنجرة ذهبية من قوتها وجمالها. فكان الشيخ شعيشع كان بيمدح في الشيخ محمد سلامة، بيقول ايه الشيخ ابو العينين شعيشع شيخ المقارئ المصرية سابقا رحمة الله عليه، بيقول كان يقول على الشيخ سلامة يقرأ بدون ميكروفون، من قوة صوته كان ممكن من أهل الشارع كله بيقرأ في شارع مثلا من الشوارع أو في ميتم من المآتم أو في مسجد من المساجد، كان كل المسجد يسمعه من قوة صوته، فكان بيقرأ من غير ميكروفون لحد ما إيه بعد كده جاءت الإذاعة وبعد كده صوته أصبح عبر الأسير. يعني هو يعد من القراء المتميزين والقراء أصحاب الحنجرة الذهبية. طبعا الشيخ محمد سلامة بيتمتع في صوته بالقرار الجميل وكمان جواب الجواب بيقوله بسهولة، وأنا شرحت لكم قبل كده الموضوع ده، قلت لكم القرار يعني إيه والجواب يعني إيه. القرار اللي هو آخر درجة في الصوت، والجواب اللي هي أعلى حاجة في الصوت، يعني القرار ده اسمه قرار من تحت خالص كده، الجواب دي أعلى حاجة، في بقى الجواب الجواب اللي هو أعلى من كده وأرفع من كده شوية تلاقي صوت رفيع جدا. الشيخ محمد سلامة كان من المتميزين في القرار في تحت، لأن في بعض المشايخ ما يعرفش يقول القرار اللي تحت ده، ممكن هو بيقول بالراحة كده زي فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، لما تيجي تسمعه في القرار تلاقيه ضعيف شوية، لكن في الجواب جميل جدا جدا. أما الشيخ محمد سلامة فكان في القرار أو في الجواب أو في جواب الجواب كان قوي جدا جدا جدا جدا رحمة الله عليه. توفى عام 1982. وهنختم حلقتنا النهاردة بسماع تلاوة نادرة لهذا العملاق الكبير المتميز والمتمكن، هو فضيلة الشيخ محمد سلامة. نسمع مع بعض ونستمتع بهذه التلاوة المباركة. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر No. ربك هو